هذا أمور غنيتها ليه، هذا باركور ما نسمح فيه، هذا فالير جمهور ليفير يتغنى بيك كبير وصغير. هذا أمور غنيتها ليه، هذا باركور ما نسمح فيه، جمهور ليفير فير ديال جوار وسبورتير. حاربنا على شلال وحشلنا لينا المدون، مصدر دو دير في بالك ما يخلانا قانون. لاقير على شلال وحالف جامين خون، تلقينيك خيالات حبك راني مجنون. مولا مولا ديستون سبيت ريزن ايشاك في بارتشي، تلقاني دير العيد مرة افيو مرة طرافي. واشي بعدني عليه خضرة وبيضة نبغي في دوان وبلبي. هذا أمور غنيتها ليه، هذا باركور ما نسمح فيه، هذا فالير جمهور ليفير يتغنى بيك كبير وصغير. هذا أمور غنيتها ليه، هذا باركور ما نسمح فيه، هذا فالير جمهور ليفير فير ديال جوار وسبورتير. حاربنا على شلال وحشلنا المدون، مصدر دو دير في بالك ما يخلانا قانون. لاقير على شلال وحالف جامين خون، تلقينيك خيالات حبك راني مجنون. مولا مول ديستون سبيت ريزن ايشاك في بارتشي، تلقاني دير العيد مرة افيو مرة طرافي. واشي بعدني عليه خضرة وبيضة نبغي في دوان وبلبيه.